تعند لي أهل الخيمة وتفسري الصخر وأنتها طابت قعدة قبالي وعلى خدتيه دمعتها تقيل عليك ضي العمة المظلومة ومصيبتها سوليف لي يا معي العين لا تيخفي علي يا حسين لا تخفي علي يا حسين علي من هي فزيع صوبي وشوف بكثير عجل خير وادي كربلاء أويلي من سماعها حسين سالت دمعتي عيونه يقيلها خاف أسولف لك وجهك ينخطف لونه جيت لي وجيت لها البيتي يا اختي القوم يردونا ولا ابو دمع تشوفينا فوق الثار مقاطعينا فوق الثار مقاطعين يا زينب لا تنوحين عينيك عيني تمنى لو شبت بلي تقيل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوي أنا يقيل لي الهي يا انا تجي له حامل يضعونه وسدير لي وطن بينا يجي لها ما يخلوني أسدير بعد بيضعوني أسدير بعد بيضعوني نيتهم يتلوني ولا بد ما تشوفيني وشي بيك طري مني الدم زينب لفت يم جاسم عثر مرمي بدالي عيس والحفة وخوتي على النهار نايم ويما مقاطع سهل ممرودة وعيني بسهل ممرودة بطل حيلي على زنودة لو شفتيهني بكيت ريح وجسمه على ترى مخذة زينب لفت يمي حسين زينب لفت يمي حسين لا تشقى بعابلها وسهم لي مثلت بدلالي تشوفيني وعبد الله طفيلي يا اختي بدينا احرق مطاوقينا ولو شفتي شمير يمي بعدي ولا تحاجينا تراه يقطع ابن احري ويترى يبا على صدري ويترى يبا على صدري يا زينب عايني يصيبري لمن يحكم البا الباري وهو بحالنا أرحم زينب لي.